نعم. شيء حسن يقول هذه من عند الله. يقول الإنسان إذا صلى استخارة أن يذهب مكان ما ثم تعطى السير في رجع، هل هذا يعتبر تشاؤم؟ لا، مثل ما أخبر إذا استخار الإنسان وتعذرت الأسباب عن السفر فخير في عدم السفر، وإذا استخار الله ثم تعطل تعسرت الأسباب ثم سعى إلى إزالة هذه الأسباب ثم سافر ليس هذا من التشاؤم. الإنسان يتوكل على الله سبحانه. عندما نقول شرط صدقة أو كمال أو قبول، ما أدري ما فهمت السؤال. الشرط يقول ما حكم من تذكر والدته ولم يرها من زمن طويل وتذكر تقصيره في حقه فقال سامحيني يا أمي وهي بعيدة عنه جدا، ما حكم هذه الكلمة؟ فقال طالب لا يعتمد أنها تسميه وتجيبه، لا يعتقد أنها تسمع وتجيبه، بعيد عنك ادع له، هذا هو المشروع. يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لو قال شيخ هو بعيد سامحيني يخاطب نفسه ما في بأس، المنهي عنها الدعاء يا أمي اغفري لي، يا أمي شفيني، يا أمي كذا. الاعتقاد بسفر وتطير هل هو محرم أو شرك؟ وما حكم السفر مفردا علما أني سافر كثيرا من الدعوة للحمد؟ مثل ما أخبرناكم التطير مناف لكمال التوحيد الواجب، مناف لكمال التوحيد الواجب. يقول ما هو حكم السفر مفردا علما أني أسافر كثيرا من الدعوة؟ إذا كان الطريق ليس خاليا مثل طريق عام فلا يدخل هذا في النهي. النبي صلى الله عليه وسلم سافر عن سفر الوحدة، إذا كان الشخص لوحده يسير وتنقل في الصحاري ونحو ذلك الطريق غير سالك لوحده، أما طريق عامر فما في بأس. يقول ما هو حكم شرف الجمعيات التي يعملهم موظفين أو موظفات بحيث يدفع كل شخص مبلغ معين ويأخذ أحد أفراد الجمعية هذا المبلغ مجتمعا وهكذا حتى يستفيد جميع الأفراد والدافعين، وهل ينطبق عليه كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ طبعا حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا حديث ضعيف، وجمعية ما فيها بأس. الله يقول تعاون على البر والتقوى، هي نوع من القرض، هي نوع من القرض والوديعة، يدخل فيها القرض ويدخل فيها الوديعة، كأنك قرضته وأودعت لهذا المال، وكونه للوديعة مضمونة أقرب منها إلى أنها قرض. يقول يستخار رجل في حاجته ثم عرض له عارض فأحجم من حاجته بظنه أنها من تقدير الله، هل يعتبر طيرا؟ مثل ما أخبرناكم إذا صد بأمر الله عن ذلك الأمر بعد الاستخارة ووقوع الأسباب فلا يعتبر من الطيرة. أما يعلق السبب بهذا الأمر لا، يعني مثلا شخص أراد أن يخطب امرأة وهو جالس دخل شخص أعمى مثلا أو أعرج فقال من يوم ما رأيت الرجال وأنا متشامز وجه بطلت، لا هذا من التشاؤم، وليست هذه أسباب مانعة من الزواج وعدم الإقدام عليه. يقول ما حكم التورية؟ مثل ما أخبرناكم أمس التورية نوع من نوع الكذب، لذلك هو سماها النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، قال لم يكذب إبراهيم لثلاث كذبات، وهي تورية، كان إبراهيم يوري فعل كبيرهم هذا ونظر النجوم قال إني سقيم وقال عن زوجة هذه أختي، يعني يقصد أختها في الإسلام وهي زوجة له، فهي تولي، ومع ذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما سأل البخاري بأنها كذب. يقول هل الصلاة تكفر الكبائر؟ الذي كفر الكبائر التوبة، كما قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يقول هل من الفعل أن يسمع شخص كلمة طيبة مثل يكون مسافر يسمع كلمة خير فيقول هذا سفر خير؟ إيه نعم، ما في بأس، التفاؤل مطلوب. لذلك في صلح الحديبية لما قدم سهيل بن عمر إلى الصلح، كان هو موفد من قبل قريش، لما قدم ورأى أن يسلم سهيلا قال سهل أمركم، فتفاءل. فالتفاؤل مطلوب دائما، مطلوب أولا فيه حسن ظن بالله، قوة التوكل عليه سبحانه، فيه إبهاج النفس وسرورها، والإسلام دائما الإسلام يسعى إلى إبهاج النفس. لهذا من أعظم ما يبهج النفس ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكل ما يبهج النفس دعا الإسلام له، وكل ما يحل في القلب من الحزن والهم والغم نهى الإسلام عنه. بدأها بالدعاء، اللهم نعيكم الهم، الهم والحزن والجبن والبخل، دعا أن ما يهتم، ونهى الإسلام أيضا عن الحزن، وذلك قال الله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. فكل ما يؤدي للحزن أو الهم والغم جاء الإسلام بالنهي عنه ودعا إلى إبهاج النفس، والفعل من إبهاج النفس سواء لك أو لغيرك. فقد كان التوري من الكذب فما صحة الحديث أن في التوري مندوحة عن الكذب؟ هذا هو الحديث، هذا قول لبعض أهل العلم. الصدق ما في أحسن منه، إحنا ما عندنا إلا صدق أو كذب، وسط ما فيه. ذلك في الحديث الصدق يهدي البر، ونفس الحديث الكذب يهدي الفجور، ما في وسط، صدق أو كذب. وليعلم الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، بس صدق كذب وسط ما فيه. نعم. هو صدق مما ذكر أصله، وهذه غزو، وما ذكر من ما أن مسلم كان في وقتها في حرب، كان الكفار قريش لاحقون قتله، وقال نحن مما، والكذب في الحرب جائز، مسلم ما كذب بل ذكر الحق، قال نحن مما، والله يقول والله خلق كل دابة مما. من التورية اللفظ يحتمل معنيين، يعني اثنين، فيوهم السامع بالمعنى الآخر، هو اللي ما يجوز تكذب عليها، ايه لا تكذب عليها صدق. وفقك الله إن شاء الله، لا تقول وفقك الله بدون إن شاء الله، تدعو بدون تعليق بالمشيئة. المسلم يقول لا يقول أحدكم الله مغفر لي إن شئت، واللي أزم المسألة وفقك الله، يعني يا رب توفقك. ها؟ لبست طهور من باب التفاؤل أنك إن شاء الله أنك طهور، لا طهور إن شاء الله، تفاؤلا يقال لا طهور إن شاء الله. يقول شخص يشتري عطر العروسة تفاؤلا بالزواج، ما حكم ذلك؟ إذا كان العطر ما في تشبه بالنساء ما في بأس، المندوب إليه. يقول هل تجوز التورية؟ شوف أكثرتم الكلام، الشيخ من باز يقول لا يجوز، والتورية نوع من الكذب، هذا كلام الشيخ، حتى الشيخ في درسه قبل يموت بسنة قال لذلك الله سمى ما فعله إبراهيم كذب، قال لم يكذب إبراهيم لثلاث كذبات. نعم. لا توقعات إخبار، ظن، توقعات ظن، قد يكون غدا مطر أو شيء. ها. التوقعات يدخل فيها التشاؤم والتفاؤل. ما توقع تجيب الثاني مو بتفاؤل، التفاؤل إن شاء الله تأخذ الأول، هذا التفاؤل. ها؟ لا مو بتطير بس ما في تفاؤل، والمطلوب التفاؤل. حديث إن كان الشوم ففي ثلاثة، حديث البخاري، الفرس والدابة والمرأة. إذا قيل المسلم يقول إن كان الشوم ففي ثلاثة، يعني معناها الشوم ليس في شيء، ولو كانت في شيء في الشرع أو لما تكون في هذه الثلاثة، لكن ما عندنا شوم سطير. هذا معنى الحديث، كان الشوم ففي ثلاثة، الدابة والفرس والمرأة، يعني معناه لو كان في الإسلام تشاؤم لتشاؤمنا بهذه الثلاثة، لكن ما عندنا تشاؤم. هذا معنى الحديث. نعم. بسم الله.